يقول الإمام النووي رحمه الله فيما كتبه تقدمة لشرحه لصحيح الإمام مسلم، قال: فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين إن علماء الحديث عنوا بكتابي البخاري ومسلم عناية فائقة، وقد مر بنا أن الدارقطني وأبا ذر الهروي وأبا علي الغساني قد ألفوا كتبا تتبعوا فيها الشيخين وألزموهما بأحاديث رأوا أنه يفترض أن البخاري ومسلم يخرجان هذه الأحاديث في كتابيهما لأنها توافرت فيها شروط الصحة. وقد أجاب أهل العلم بأن هذا ليس بلازم، حيث إن الشيخين اختصرا وصرحا بالاختصار وأخبرا بأنه ليس كل ما صح يسجلانه في كتابيهما، كما أن بعض أهل العلم استدركوا على الشيخين وألفوا المستدركات، ومنها الإمام الحاكم فرأى كل حديث توافرت فيه الشروط شروط الصحيحين استدركه على المؤلفين البخاري ومسلم. وهذا الصنيع من الإمام الحاكم يشعر بأهمية كتابي البخاري ومسلم ومدى اهتمام أهل العلم بهما. وثمة نوع آخر من التأليف اشتغل به عدد من المحدثين، هذا التأليف يسمى بالاستخراج، والكتب تسمى بالمستخرجات. وقد عني العلماء بهذا النوع من التأليف فبلغت عدد الكتب التي استخرجت على صحيح البخاري أكثر من 12 كتاب، كما أن الكتب المؤلفة والمستخرجة على كتاب الإمام مسلم حسب ما ذكر الإمام النووي هنا هي 7 كتب مستخرجات. والاستخراج معناه أن يتتبع كتاب البخاري أو كتاب مسلم، يأتي المؤلف ويتتبع الكتاب ويورد أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا، لكن من طرقه هو، لا يورده من طريق البخاري أو من طريق مسلم، وإنما يرويه عن طريق غير طريقي البخاري ومسلم، ينتهي إلى شيخ البخاري حيث تلتقي الأسانيد في شيخ البخاري أو في شيخ شيخه. والغرض من ذلك هو بيان أن هذه الأحاديث التي رواها الشيخان هي معروفة لدى المحدثين وليست من الأحاديث الغرائب وليست مما تفرد به البخاري أو تفرد به مسلم، بل إن أقران البخاري يروون هذه الأحاديث عن طريق شيوخ البخاري أو شيخ مسلم. والغرض من هذا إنما هو تعضيد رواية البخاري حيث تساق من طرق أخرى فتكون متابعات، تعضيد رواية البخاري وتعضيد رواية مسلم. ولما كان المؤلف يلتزم بإخراج هذه الأحاديث حسب ترتيبها في كتابي البخاري ومسلم فيسمى هذا النوع من الرواية بالاستخراج. وفي الغالب يورد المؤلف هذه الأحاديث من غير طريق البخاري ومسلم، إلا إذا ضاقت به الرواية ولم يجد طرقا أخرى يروي بها هذا الحديث، فعندئذ يلجأ ويروي الحديث من طريق البخاري أو من طريق الإمام مسلم. هذا الصنيع يسمى بالاستخراج. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح أن الاستخراج فيه تعضيد لروايتي البخاري ومسلم، وأن في الاستخراج فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الأحاديث التي رويت من غير طريق البخاري ومسلم والتقت بشيوخ البخاري ومسلم، هذه الطرق تلحق بالحديث الصحيح وتكون صحيحة، يحكم عليها بالصحة. الأمر الثاني إن غالب هذه الطرق التي يرويها هؤلاء المؤلفون، وفي غالب الأحوال إن هؤلاء المؤلفين جاءوا بعد البخاري ومسلم، جاءوا بعد البخاري ومسلم، لكن روايتهم فيها علو، ولذلك هم يشاركون البخاري ومسلم في بعض شيوخهم. فعندما يروون هذه الأحاديث من طرقهم وتلتقي بطرق رواية البخاري ومسلم في شيخ البخاري أو في شيخ مسلم، غالبا ما تكون أعلى سندا من روايات البخاري ومسلم، فتكتسب هذه الصفة فتكون أعلى إسنادا. وهناك أيضا فائدة ثالثة، وهي أن هذه الروايات تشتمل على ألفاظ تزيد على ما في البخاري ومسلم، تشتمل على أسباب ورود للأحاديث، تشتمل على ألفاظ رويت لم يخرجها البخاري ومسلم، فهذه الزيادات أيضا يحكم لها أهل العلم بأنها صحيحة، بأنها صحيحة. فهذه فوائد الاستخراج. هذه الفوائد الثلاثة نلاحظ أنها أفادت من كتابي البخاري ومسلم، يعني هي لم تفيد كتاب البخاري ومسلم بقدر ما أفادت هي، يعني استفادت من كتابي البخاري ومسلم. لكن الغرض الأول والأساس الذي من أجله ألف العلماء هذه المستخرجات إنما هو تعضيد وتكثير الروايات الصحيحة التي تدور حول كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم. ها؟ وبعيد البخاري على سند له، من أعلم منه كم؟ هو نحن لو نقول، لو نظرنا بهذه النظرة، البخاري فيه ثلاثيات مو رباعيات كمان. هي الاستخراجات ما تنظر لقضية الثلاثيات والرباعيات، وإنما ينظرون إلى هذا المؤلف كم بينه وبين البخاري. قد يكون بينه وبين البخاري راويا أو راويان، فإذا كان البخاري أخرج الحديث ثلاثي ومفترض أن هذا الراوي يخرجه خماسي، فإذا رواه رباعيا كان سنده أعلى من سند البخاري. هذا من هذه الجهة تظهر مسألة علو الإسناد. علو الإسناد هنا ليس مرتبطا ب الرواة ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما العلو يأتي ما بين طبقة هذا المؤلف وطبقة الإمام البخاري. فمفترض أن هذا الراوي يروي عن البخاري بواسطة، لكنه عندما يروي هذا الحديث هو يروي عن شيخ البخاري مباشرة، فيكون قد وافق البخاري وبهذا يكون العلو هنا علوا نسبيا، العلو هنا يكون علو نسبي يتعلق يعني بعدد الرواة ما بين المؤلف والبخاري. نعم السؤال ها ما سمعت هو عندنا العلو كما هو معروف عند في مصطلح الحديث نوعان، علو مطلق وعلو نسبي. فإذا نظرنا إلى الشيخ الذي عليه مدار الرواية وعدد الذين رووا أو الكتب التي روت أحاديثه، فإذا كان عدد الرواة منه إلى المؤلفين كلما قل العدد قلنا هذه الرواية أعلى، وهذا يعتبر علو نسبي. لكن لو نظرنا إلى عدد الرواة من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان العدد في هذا الإسناد أقل، نقول هنا علو مطلق، علو مطلق. الشاهد هنا أن ما أنه مر بنا لعلكم تذكرون عندما درسنا سند صحيح مسلم، عندما درسنا سند صحيح مسلم الإمام النووي كان يفخر ويقول إنه يرويه بسند عال، وقد وقع له رواية الموطأ بسند أعلى، حيث إن بينه وبين الإمام مسلم ستة رواة، وبينه وبين الإمام مالك سبع رواة، في حين أن مسلم عندما يروي عن مالك يروي عنه بواسطة، إما راوي ولا راويين، إما راوي أو راويين، لأنه لا يروي عن مالك مباشرة. لكن هو عندما عدد رواة شيوخه الذين روى عنهم موطأ مالك وجد أن العدد سبعة. والمفترض أن الإمام النووي بينه وبين مسلم أو بينه وبين مالك ما لا يقل عن تسعة رواة، فلما وجد أن عدد الرواة بينه وبين مسلم ستة رواة رأى أن سنده أعلى من غيره من أترابه ومن أقرانه. وهكذا عندما روى الموطأ وجد أن سنده أعلى من سند أقرانه براويين. وهنا أيضا ينظر إلى هذه المسألة من هذه الجهة، الذين استخرجوا على مسلم هم جاءوا بعد مسلم ولم يروا عن مسلم مباشرة، وإنما رواياتهم بواسطة عن مسلم، قد يكون الواسطة واحد أو اثنين، لكن عندما استخرجوا هذه الأحاديث ورووها من طرقهم إلى شيوخ البخاري وإلى شيوخ مسلم هنا كان السند عاليا، حيث يعني استطاعوا أن يرووا عن الشيخين أو عن يرووا هذه الأحاديث عن شيوخ الشيخين بأسانيد أقل عددا من أترابهم وممن هو غيرهم، فكانت رواياتهم عالية. ما فهمت سؤالك أنا. هو ايش معنى السند الثلاثي؟ يعني ان يكون ما بين شيء ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رواة، طبعا احدهم ان يكون صحابي، والثاني يكون تابعي، والثالث يكون من اتباع التابعين، أتباع التابعين، لأن نحن نعرف كثير من الروايات قد يرويها عن الصحابي تابعي ويروي عن التابعي تابعي آخر. وعلماء الحديث عندما استقرأوا روايات التابعين وجدوا في بعض الأسانيد أن 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولا شك أن هذا يعني فيه نزول. لكن عندما يروي مثلا الإمام البخاري عن شيخه، وشيخه يروي عن تابعي، والتابع يروي عن صحابي، يكون هذا في غاية من العلوم. قال: في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم، فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا. والمراد بتصنيف هذه الكتب يعني مستخرجات. وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم، يعني وهؤلاء المؤلفون تأخروا عن مسلم من حيث الوفاء، أو تأخروا عن مسلم من حيث الطبقة، وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم. وهؤلاء الذين أدركوا بعض شيوخ مسلم يرونها مباشرة عن شيوخ مسلم، فيرونها على البدل، يرونها على البدل. فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك، يعني التي فيها العلوم. قال الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح رحمه الله: فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، يعني يحكم عليها بالصحة. وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها، يعني ليس لا تأخذ كل خصائص مسلم من حيث إن الأمة تلقتها بالقبول كما تلقت كتاب مسلم، ومن حيث إن رواياتها تعد من أصح الصحيح، والخصوصية التي سبق أن درسناها، وهي ما حكم من لو حلف بطلاق امرأته أن ما في صحيح مسلم صحيح، هل يحنث؟ طبعا نحن درسنا أنه لا يحنث، وأنه يعني لا تطلق عليه امرأته، لأن قوله يعتبر قول صحيح مسلم به. لكن هذا الأمر لا يتحقق في من فعل ذلك في هذه المستخرجات. قال: ويستفاد من مخرجاتهم، يعني من الكتب المؤلفة والمستخرجة على مسلم، 3 فوائد. أولها علو الإسناد، وثانيا زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، لأن الحديث كلما تعددت طرقه كلما اكتسب قوة. فهي إذن روايات تعضد روايات مسلم. وزيادة ألفاظ صحيحة جاءت في هذه الروايات لم ترد في كتاب مسلم، مفيدة. ثم إنهم لم يلتزموا موافقته في اللفظ، لأنهم يكفي أنهم يرون هذه الأحاديث بالمعنى، والعبرة في رواية الأحاديث إنما هو المعنى وليس اللفظ، لكونهم يروونها بأسانيد أخر فيقع في بعضها تفاوت يعني في اللفظ. قال: فمن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد ابن أحمد ابن حمدان النيسابوري، هكذا عندكم في النسخة، أحمد ابن أحمد ابن حمدان. احمد واحد ولا مكرر؟ احمد ابن احمد. ها؟ وفي بعض النسخ احمد ابن حمدان ولا فيها احمد ثاني؟ هكذا جاء اسمه في هذا الموضع، لكن في ترجمته ذكر انه ابو جعفر احمد بن حمدان، يعني وليس احمد مكرم. احمد بن حمدان ابن علي بن سنان الحيري النيسابوري، ولد بعد 40 او نحو 40 و200، يعني ولد سنة 240، فتكون ولادته بين ولادته ووفاة مسلم نحو من 21 سنة. وألف كتاب الصحيح المستخرج على صحيح مسلم، وتوفي رحمه الله سنة 311. فإذا نظرنا إلى تاريخ وفاته 311 وإلى تاريخ وفاة مسلم 261، يعني بينهم نحو من 50 سنة. فإذا كان هذا يروي عن شيوخ مسلم فتكون روايته في غاية من العلو. ها؟ ما نسان تكون نسبي، لأن هو ومسلم أخذ عن شيخ واحد، ففرق ما الفرق اللي بينهما أنه أخذ عن مسلم بعد نحو من 50 سنة من أخذ مسلم للحديث. ها؟ نعم، تكون متابعة، ومتابعة تامة عندما يروي عن شيخ مسلم. هذا أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد. قال: ومنها المسند الصحيح، يعني من المستخرجات على كتاب مسلم، المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ. قال: وهو متقدم، يعني في وجوده يشارك مسلما في اكثر شيوخه، لكنه تأخر عنه في الوفاة. وهو محمد بن محمد بن رجاء ابن السندي الامام الحافظ ابو بكر الاسفرائيني، مصنف الصحيح المخرج على كتاب مسلم. ومن هؤلاء ايضا ابو عوانة، ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب الحافظ، المؤلف على كتاب مسلم للحافظ ابو عوانة يعقوب بن اسحاق الاسرائيلي. يعقوب هذا روى عن يونس بن عبد الاعلى اللي هو شيخ مسلم وغيره من شيوخ مسلم، مع ان ابو عوانة رحمه الله توفي سنة 316، وابو عوانة ولد سنة 203. سنة 203 وتوفي سنة 316، يعني عمر تعمير كثيرا، وولادته قريبة من ولادة مسلم، لأن مسلم ولد سنة 204، بعضهم يقول 202 وبعضهم يقول 204 أو 206، فعليه يكون هذا أبو عوانة رحمه الله قرينا للإمام مسلم. وكتاب أبو عوانة المستخرج على صحيح مسلم يعني مطبوع طبع بعضه وليس كله ومشهور باسم مسند أبي عوانة، يعني الطبعة الأولى التي طبعت سمي بإيش؟ بمسند أبي عوانة، لكنه طبع طبعة ثانية في 5 مجلدات واسمه الصحيح المستخرج على صحيح مسلم للإمام أبي عوانة، وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد النسابوري الأصل الإسفرائيني صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم، يقول وزاد أحاديث قليلة في آخر الأبواب أو في أواخر الأبواب، يعني كلما استخرج أحاديث مسلم أضاف بعض الأحاديث التي يرويها مما ليست في كتاب مسلم، فهذه فائدة أيضا أضيفت على هذا الاستخراج. قال ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروي يروي عن أبي يعلى الموصلي ومنها أيضا كتاب المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشافعي ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن إسحاق ابن موسى ابن مهران شيخ الإسلام أبو نعيم الهروي أبي نعيم المهراني الأصبهاني الصوفي، وهو متأخر، قال ولد سنة 336 لكنه معروف في أوساط علماء الحديث، فهو صاحب كتاب الحلية وهو كتاب مشهور ذكر فيه كثير من العلماء والفقهاء وخاصة من عرف بالتصوف وبعلم السلوك، وله كتاب أيضا في المعجم معجم شيوخه، وله كتاب أيضا في الاستخراج على مسلم واسمه المستخرج على صحيح مسلم، وهذا هو يعني موطن الاستدلال. ومن هذه الكتب أيضا المخرج على صحيح مسلم للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك من المستخرجات على كتاب مسلم. وكما ذكرت في أول الدرس إن هذا الاستخراج من أظهر الأدلة على عناية العالم أو على عناية العلماء وعلى عناية المحدثين بكتاب الإمام مسلم، والغرض من ذلك هو إثبات أن هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم أحاديث معروفة في أوساط أهل العلم، أحاديث رواها العلماء، أحاديث اشتهرت فليست غريبة وليست شاذة، وإنما هي من المعروف الذي تدور عليه الرواية. وهذا يحقق قول الإمام مسلم رحمه الله لو أن أهل الحديث لو أن أهل الحديث رووا، او لو ان اهل الحديث الكلام الذي نقل عن مسلم انهم يمكثون 200 سنة وهم يدورون على كتاب الامام مسلم، لو ان المحدثين يروون هذه الاحاديث او يروون الاحاديث والاسانيد فانهم سيدورون 200 عام على كتاب الامام مسلم، يعني يعتبر من الاصول التي لا يستغني عنها طالب علم ورجل حديث. ثم عقد بعد ذلك فصلا قال فيه: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى بشرطهما فيها. وكان المفترض أن هذه الأحاديث يعني تأخذ حكم الصحيح، لكن لما لم يتنبه بعض من ألف هذه الكتب ما تنبهوا إلى الطريقة التي أخرج بها البخاري وأخرج بها مسلم. ليس كل من روى له البخاري ومسلم يعني تجاوز القنطرة مطلقا. نعم هو من حيث الحكم بتوثيقه ثقة، ومن حيث الحكم بقبول حديثه مقبول، لكن البخاري ومسلم تارة يرويان عن شيء في شيوخ معينين دون شيوخ، لأنهم يعرفون روايته في شيوخ معينين صحيحة ومقبولة، وروايته عن بعض الشيوخ فيها نظر، فيتوقفون في روايته عن هؤلاء الشيوخ. وقد تتبع العلماء صنيعهم وبينوا، خاص الشراح بينوا أن البخاري ومسلم إذا روايا عن شيخ هو من حيث التوثيق والقبول يقبل، لكن لا على سبيل الإطلاق، وإنما ينبغي أن يتتبع وأن يلاحظ رواياته عن أو يلاحظ فيما روى عنه البخاري ومسلم. فإذا كانت الأحاديث التي يرويها من الطرق التي اعتمدها البخاري ومسلم قبلت، أما إذا كانت من طرق أخرى فقد يكون روايته عن هؤلاء الشيوخ غير مقبولة. والذي صنعه الإمام الحاكم رحمه الله أنه بمجرد ما يرى اسم راو أخرج له البخاري ومسلم يورد كل رواياته من كل الطرق. وقد يكون البخاري ومسلم اعتمد بعض الطرق دون بعض، ولذلك وقع في روايات لا تعتبر على شرط البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم اعتذر للإمام الحاكم هذا الصنيع، وقال الحاكم عندما ألف كتابه المستدرك يعني هذا التأليف كان تأليفا مبدئيا، لأنه جمع، ومعلوم أن من يؤلف عندما يكتب يقمش يعني يجمع، لكنه عندما يروي يفتش. فقالوا إن الإمام الحاكم كتب مسودة دون أن ينقحها، وإنما أراد أن ينقح الكتاب فنقح ربع الكتاب ثم اخترمته المنية قبل أن يكمل بقية الكتاب. ولذلك وجد أهل العلم في 3/4 الأخرى من الكتاب كثير من الأوهام ومن الأخطاء التي يعني أخذت عليه. وقد تتبع الإمام الذهبي الحاكم وألف كتابه الذي سماه بمختصر المستدرك، تتبع فيه أحكام الحاكم في الأحاديث التي أوردها، فكان إذا أورد حديثا يوافق شرط البخاري أو شرط مسلم يؤكد الإمام الذهبي ذلك ويقول نعم هو على شرطهما. أو هو على شرط البخاري أو هو على شرط مسلم. أما إذا كان الحديث مخالفا ودون ولم تتحقق فيه الشروط ينبه إليه ويشير إلى العلة والخطأ الذي أخذ على الإمام الحاكم. ولذلك أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي للإنسان أن يعني يأخذ من كلام الحاكم على إطلاقه، ومن أراد أن يستفيد من كتاب الحاكم فعليه أن يتتبع استدراكات الذهبي عليه. ومن لطيف يعني أو من اللطائف أو من حسن الطالع أنهم عندما طبعوا كتاب الحاكم اللي هو المستدرك على الصحيح، المستدرك على الصحيحين، طبعوا ذيله معه، طبعوا استدراكات الذهبي مع الكتاب، فكان في ذلك نفعا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع، وهذا الكتاب قد طبع في مجلد، وذلك في 200 حديث مما في الكتابين. قال: ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل، وهذا الكتاب قد طبع أيضا في 6 مجلدات، لكن ليست كلها استدراكات على الصحيحين، وإنما المستدرك على الصحيحين منها جزء واحد. في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره. قال: وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى. يعني إن الإمام النووي وعد أن يتتبع هذه الاستدراكات في مواضعها من الأبواب، ويشير إلى أن هؤلاء العلماء استدركوا على الشيخين، ويبين وجه هذا الاستدراك من حيث قبوله أو رده. ثم قال بعد ذلك: فصل. وهذا الفصل في الحقيقة تكلم فيه كلاما مطلقا يتناول منهج العلماء في تقسيم الأحاديث. العلماء المتقدمون قبل الإمام الخطابي كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف. ما توافرت فيه الشروط يسمى صحيح، وما لم تتوافر فيه الشروط يسمى ضعيف. وكانوا يرون أن الضعيف على قسمين: ضعيف ينجبر ويمكن أن يتقوى، وضعيف لا ينجبر. ولذلك أثر عن بعضهم كالإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: الحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الرجال، يريد به يعني الضعيف الذي ينجبر. ولذلك أيضا أثر عنهم أنهم كانوا يقولون: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هذا النوع مما يقبل الانجبار جاء المتأخرون ووضعوا له وصفا وسموه بالحديث الحسن، فمن قبل الخطابي كانوا يصفون الحديث بأنه صحيح وضعيف، من هؤلاء الإمام البخاري ومسلم. وأول من استخدم لفظ الحسن وأكثر من استعمال الحسن الإمام الترمذي، وكتابه مملوء بهذا الوصف مطلقا ومقيدا، فتارة يقول في الحديث إنه صحيح، وتارة يقول فيه إنه حسن صحيح، وتارة يقول فيه إنه حسن، وتارة يقول فيه إنه حسن غريب، وتارة يقول إنه حسن صحيح غريب. وعرف الحسن في كتابه الجامع قال: كل حديث يروى ليس في إسناده متهم ولا فاحش الغلط، ويروى من غير وجه. هكذا جاء تعريفه للحديث الحسن. لكن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الإمام الخطابي، حيث قال: إن المحدثين يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وعليه استقر الاصطلاح، وصار علماء الحديث على هذا التقسيم. وجاء ابن الصلاح رحمه الله وأراد أن يوفق بين أقوال المتقدمين وأقوال المتأخرين، فقال: إن كلام الترمذي يحمل على ما يسمى بالحديث الحسن لغيره، وأن كلام الخطابي يحمل على ما يسمى بالحديث الحسن لذاته. لكن بقي الإشكال في كتاب الإمام الترمذي، خصوصا عندما يصف الحديث بالوصفين بالصحة والحسن، أو عندما يصف الحديث بالحسن وبالغرابة. حاول أهل العلم أن يوجدوا لهذه التقسيمات ولبهذه الأسماء أن يوجدوا ألفاظ أو يوجدوا معاني لهذه، إلا أن الأمر لا يزال مشكلا. الإمام النووي في هذا الفصل يقول: دعب المحدثون إلى أن يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ثم بين ما هي شروط الصحيح وما هي شروط الحسن وما هي شروط الضعيف، وإن كان البخاري ومسلم رحمهم الله تقسيماتهم تشعر بأن الحديث قسمان: صحيح وضعيف. أي نعم يتعارض، لأنه عندما يقول هذا حديث حسن صحيح وليس له إلا إسناد واحد، فكيف نحكم على الراوي بأن حديثه صحيح ونحكم عليه بأن حديثه حسن؟ وإن كان بعض المحدثين حاول قالوا إن قول الترمذي هنا إذا كان للحديث سندان فأحد السندين صحيح والآخر حسن، وهذا أيضا مشكل، لأن العلماء عندهم الحكم على المجموع لا على الأفراد، وإذا كان الحديث قد صح من طريق ثم توبع من طريق آخر والراوي فيه خفة الضبط، فمتابعة لتام الضبط لخفيف الضبط وموافقته له تجعل حديث خفيف الضبط صحيحا. فعندئذ لا يوجد ما يسمى بالإيه؟ بالحسن. وبعضهم قال لا، إن هذا تردد من الإمام الترمذي، وهذا في الحقيقة مشكل، لأننا لو لما يعني باستقراء كتاب الإمام الترمذي وجدنا إن ما وصفه بأنه حسن صحيح أكثر من نصف الكتاب، أكثر من نصف الكتاب. فإذا كان هذا تردد من الإمام الترمذي، التردد لا يكون في الغالب، وإنما يكون فيما هو إيه؟ نادر وقليل. ولهذا يعني كل الإشكالات التي حاول بعض أهل العلم أن يزيلوها في اصطلاح الترمذي بقيت معلقة. وهناك دراسة يعني ظهرت حاولت أن تزيل هذا الإشكال من خلال الاستقراء الذي أجري لكتاب الإمام الترمذي، فتبين أن الإمام الترمذي ومن قبل الترمذي كالبخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة والإمام أحمد والإمام الشافعي بل والإمام مالك نقلت عنهم نقول وصفوا فيها بعض الأحاديث بأنها حسنة، استخدموا يعني مصطلح الحسن. والذي ظهر والله أعلم أن هذا الاصطلاح لا ارتباط له بالتصحيح، لا ارتباط له بالتصحيح، وإنما هو اصطلاح مرتبط بمدارات الرواية. يعني إذا قالوا هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن الإسناد، معنى أن هذا الحديث مداره على صغار التابعين أو على أتباع التابعين، فلا يريدون به أنه درجة بين الصحة وبين الضعف، وإنما يريدون به أن هذا الحديث روي متفردا حتى درجة صغار التابعين أو أتباعهم، ومنهم تفرق الحديث ومنهم انتشر وتعددت الروايات. وهذا الفعل او هذا الـ يعني الـ الرأي يزيل كثير من الاشكالات، خاصة فيما جمع فيه بين الصحة والحسن. فالحديث من حيث توافر شروط الصحة هو صحيح، لكن مداره تأخر حتى كان في زمن أتباع التابعين أو في زمن صغار التابعين ثم انتشر، ومن ذلك ومن أجل ذلك وصف بأنه حسن. لأن الإمام الترمذي رحمه الله لوحظ أنه عندما ألف كتابه أراد به بتأليفه أن ينهج منهج الشيخين البخاري ومسلم، وأنه رحمه الله قصد الحديث الصحيح في كتابه وحرص على أن يعني يذكره، لكن الإمام الترمذي أيضا وضع في اعتباره عند التأليف أن يورد الأحاديث التي احتج بها الفقهاء من قبله، الأحاديث التي احتج بها الفقهاء، وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. ولذلك كان إذا استدل بحديث يتبعه ببيان من استدل به ومن أخذ به. وأحيانا إذا كان الحديث فيه ضعف ينبه إلى هذا الضعف ويقول هذا الحديث فيه فلان وقد تكلم فيه العلماء أو نحو ذلك. أما إذا كان الحديث صحيح فيشير إلى تصحيحه ويقول هذا حديث صحيح. ومن خلال أيضا تتبع صنيع الإمام الترمذي وجد أنه قليل ما يصف الحديث بالصحة المطلقة، بل إن عدد الأحاديث التي صرح فيها بأنها صحيحة على الإطلاق دون أن يقيدها بالحسن أو بالغرابة لا تتعدى 100 حديث، أقل من 100 حديث. وهناك أحاديث كثيرة قيدها بالحسن، والإحصائية تذكر إنها أكثر من 1641 حديث. وهناك أحاديث وصفها بأنها غريبة مع الصحة وهي قليلة أيضا. ومن خلال استقراء أسانيد هذه الأحاديث تبين أن هذه الأحاديث التي وصفها بالصحة المطلقة أن مداراتها على الصحابي، يعني الحديث الواحد يرويه عن الصحابي يرويه عن الصحابي تابعيان أو أكثر، ويشير الإمام الترمذي إلى ذلك. وأحيانا تكون هذه الأحاديث مدارها على التابعي الكبير، وتنتشر الأحاديث من بعد التابع الكبير. وهذا يعني استنبط بأن الترمذي إذا أراد بالحديث الصحيح يعني الذي توافرت فيه شروط الصحة يضاف إلى ذلك ويكون مداره على الصحابي وعلى التابع الكبير. فإذا وصف الحديث بأنه حسن صحيح معناه أن الحديث توافرت فيه شروط الصحة وهو يحتج به، لكن مداره على التابعي الوسط على أوساط التابعين، فيجمع بين الوصفين. فإذا أطلق الصحة قصد الصحة الاصطلاحية وقصد علو المدار، حيث إن مدار الحديث على الصاحب على الصحابي أو على التابع الكبير. وإذا وصف الحديث بأنه حسن صحيح أراد به الصحة الاصطلاحية وأن الحديث مداره على أوساط التابعين. فإذا كان الحديث صحيحا من حيث توافر شروط الصحة لكن مداره على صغار التابعين أو أتباع التابعين يقول فيه إنه حسن، حديث حسن ولا يصف بالصحة، مع أن الحديث صحيح. وقد تتبع العلماء صنيع الإمام الترمذي وحكموا على عدد كبير من هذه الأحاديث بأنها صحيحة، مع أن الترمذي يقول فيها إنها حسنة. والإحصائيات التي ذكرت في هذا أن عدد الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بأنها حسنة نحو من 298 حديثا. الذين تتبعوا حكم الترمذي وأعادوا الحكم لها على هذه الأحاديث ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجدوا أن 187 حديث كلها حكم عليها بأنها صحيحة، وأن هناك نحو من 55 حديث حكموا عليها بأنها حسنة بمفهومهم، بمعنى أنها بين الصحة والضعف. ونازعوا الإمام الترمذي في نحو من 65 حديث وقالوا إنها ضعيفة، والترمذي حكم عليها بأنها حسنة. فلو نظرنا إلى هذا التتبع لوجدنا أن القول بأن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن قد يريد به أنه صحيح، ويؤيد هذا أن هناك نحو من 18 حديث 18 حديث نص الترمذي على أنها حسنة وهي في الصحيحين، إما في البخاري ومسلم، وإما في البخاري وإما في مسلم، مع أن الإمام الترمذي تلميذ البخاري ويعرف ما في البخاري من الأحاديث، ومع ذلك البخاري وصفها بأنها صحيحة ووصفها هو بأنها حسنة، ولا مبرر لذلك إلا لأن مداراتها على أتباع التابعين. فعرف من هذا يعني الاستقراء أن حكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه حسن لا يعني الاصطلاح المستقر الذي استقر عند المتأخرين أنه درجة بين الصحة وبين الضعف، بل إنه يريد به مدارات الرواية الوسط. نعم، هو انت ايش معنى المدار؟ يعني لما يروى هذا الحديث مثلا يرويه ابو هريرة ويرويه عن ابي هريرة تلميذه ابو صالح السمان، ويرويه عن ابي صالح السمان مثلا تلميذه الزهري، ثم يرويه عن الزهري شيخ يتفرع الحديث عنه. فانت لو تتبعت الحديث هذا في كتب السنة تجده الحديث السند واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، ابو هريرة، ابو صالح السمان، الزهري، ثم الراوي عن الزهري. فلو رخدته في البخاري تجد الراوي عن الزهري شيخ، وتجده في مسلم مثلا عن شيخ آخر عن الزهري، وتجده في أحمد عن شيخ آخر عن الزهري، فكأن الحديث مداره على مين؟ على الزهري، ثم تفرع الحديث من بعد الزهري. هنا الإمام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث حسن. لماذا؟ لأن المدار على صغار التابعين، والزهري يعدونه من صغار التابعين، وهكذا. قال: فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام. طبعا هذا كما ذكرت على اصطلاح المتأخرين، وأول من صرح بذلك الإمام الخطابي. الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم، ما نسامع. أول من صرح به الخطابي، الخطابي قبل ابن الصلاح، الإمام الخطابي من علماء القرن الرابع. قال ولكل قسم أنواع، فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، وهؤلاء العدول الضابطين يصفهم العلماء بأنهم الثقات، بالثقات، والثقة عندهم هو العدل الضابط تام الضبط، يعني من توافر فيه ثلاث الشروط. فإن كان عدلا وهو المسلم المكلف السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضابط هو الحافظ لحديثه بحيث لو قورن روايته برواية أقرانه